سئلوا لماذا؟ قال قبر الولي تحترمه، لابد تفسخ الحذاء، شوف قبل كيلو تمشي حافي مؤدب، الولي قدامك، الولي الولي الولي انتبه، الولي الولي في القبر، نعوذ بالله. نحترم الأولياء، ندعو لهم، لكن بشر لا يملكون ضر ولا نفع. والله من حاج من وجه حاجته الولي لا يقبل الله منه، لا صيام ولا مشرك، شرك أكبر في النار، مخلد في النار زي أبي جهل بلال. لا تدعو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين. أنا أقول لكم مقتول، أنا مجروح من هذا الأشياء. وإذا كلمنا الناس قالوا لا تراكم عندكم أنتم عقيدكم مشددين في العقيدة. يا أخي ما جيت أنا من الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومن من يقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بالله ونزل على محمد، رواه أبو داود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأحمد. والله في أضرحة يا إخواني، في أضرحة في البلاد العربية والإسلامية، أنا أؤكد على هذا سبب ضعف الأمة، التفرق والاختلاف. يا أخي حنا مختلفين، العلماء مختلفين، الساسة مختلفين، جماعات إسلامية كل يوم تنشأنا جماعة وتولد وتفرق وتولد وتفرق. يا أخي نحن سماكم المسلمين، نحن جماعة واحدة ما هو جماعات، تفرقنا اختلفنا، سماكم المسلمين. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيت وأولئك لهم عذاب عظيم. اجتمعنا في جاكرتا فجمعوا بنا، جاءوا السلفيين والتبليغ والجماعة الإسلامية وجماعة الحكمة، يسموا عندهم جماعات في جاكرتا. قلت يا أخواني أنا ما جيت بالمالكية والشافعية ولا، هو سماكم المسلمين، نحن نشهد الله إلى الله وأن محمد رسول الله وأن الدين دين الإسلام، أركان الإسلام خمسة كذا. جمعوا اختلفنا، تجزأنا، تقسمنا، وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من جسمها أجزاء، ماركسيون والجماهير جوعة، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ ناصريون نصرهم أين ولا يوم دأست على الخدود الحذاء. اللهم تقسمني يا أخواني، أعوذ بالله، تفرقنا واختلفنا. والله يقول اعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. أنا الواجب، نحن أسرة واحدة، الإسلام يدعو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى أن تشعر اللي أمامك مصري سوداني عراقي ليبي من الشام من المغرب العربي من المشرق أخوك، والله تشعر مثل أخيك. أخي اليوم صديقي الذي يسوق بفراف جعفر الإريتري ضيفني اليوم، أشعر كأنه أخي يحمل معاني الإسلام ويتكلم عن قضية الإسلام في إريتريا وحماسه للدين، وجدت فيه من المثل واللطف والكرم. والله كثير من الدكاترة والفلاسفة ما يفعلون ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كذا، لأنه هو من جماعة بلال الذي يقول عمر مرحبا يا أبا عبد الله، ما يوم الفتوح أخر قريش، سادة قريش أخرهم هناك، تعال يا أبا عبد الله، هذا أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا، هذا سيدنا أبو بلال. يقول عمر المسلم هذا سيدنا، إذا دخل بلال على المسلم مرحبا يا أبا عبد الله، يستحون من بلال ويقدمون ويشير عليهم بلال ويقدم ويأمر وينهى، لأن الإسلام قدمه، أبي الإسلام لا أبي سواه. إذا افتخروا بكيسر وتن، لكن المشكلة إن رحنا وراء الألوان ورحنا وراء البلدان ورحنا وراء التفرقة والجماعات، نوزع جماعات كل شوي تفرخ جماعات، كان شركة الراجح الوطنية للدواجن، تفريخ تفريخ جماعات، كل واحد ينشق بثلاثة ثلاثة ويسوي لائحة. الجماعة الإسلامية لتحرير الأقصى، جماعة التوحيد لفتح الدنيا، جماعة الهجرة لنصرة الإسلام، جماعة إنقاذ الأمة، جماعة توحيد الكلمة. والله جماعات تفريقات ما أنزل الله بها من سلطان، وشكل الصف وضرب للمسلمين. والله إن بعض الجماعات قدمت للأعداء من الخدمات ما لا يستطيع الأعداء يقدموه لأنفسهم. والله إن جماعة التكفير والخوارج إنهم طعنونا أكثر مما طعن الأعداء بسبب مستبيحة أراضينا، بسببهم جاءت القوات الغازية إلى بلادنا، بسببهم أغلقوا المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا وكل مكان، بسببهم سجن دعانا، كنت معهم في أوروبا، سجنوا سجنا وسحب وهين وعري تعرية ويسحبونهم على البلاط، بسببهم صدرت الكتب، بسببهم أحرق المصحف، بسببهم أغلقت مساجد، بسببهم يعني هجر الناس، بسببهم تعطلت الدعوة، سحبوا لنا من. والعجيب يقول كاتب اليوم قرأت في الواتي تداول، لم يدخلوا في عراق مع الصفويين الفارسيين في أراضيهم ولا مع إسرائيل. اليهود الصهاينة يسحبون إخواننا ويقتلون إخواتنا وبناتنا صباح مساء ولا شيء، مثل شعار الصفويين الموت لأمريكا، الموز لأمريكا،